والإسلام الأعمال الظاهرة. قولوا كذلك في المجاهرة بالإيمان. نعم. فإذا يكون إلا آدم من بيه فإذا وإن تولون إنما هم في شقاق فسيكون الله هو السميع العليم صدرة الله ومن أحسن من الله صدرة ولن يعلمون صبغة يعني صبغوا بصبغة الله. شوف الصبغة لما تأتي على الثوب تلازم، كذلك أنتم لازم الإيمان. وانظر الفرق بين شخص ملازم الإيمان وشخص مبتعد عن الإيمان، قارن وستنظر للفرق. نعم. هذا يعني الإيمان يجعله صادق كريم ذا خلق طيب رحيم، وذا قاسي شتان سباب وهكذا. نعم. قل لك بأنزلنا إلا لمن ربنا ونحن ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لكم مخلصون أن تكونوا في إبن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسلام ربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالنا، لكن رب العزة رفعنا عليكم الإخلاص، وهو الأساس، الإخلاص هو الأساس. نعم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم. غدا إذا رمضان نكون إن شاء الله هنا بعد العصر، إذا رمضان الخميس غدا استراحة.